بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعله اللهم سهلا ميسرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، هذا درسنا 19 من دروس شرح متن أصول المذهب المالكي، وذلك من خلال منظومة العلامة ابن أبي كف رحمة الله تعالى عليه. وسنواصل في درسنا هذا بإذن الله تعالى تتمة ما تبقى من أنواع مفهوم المخالفة، انطلاقا من قول صاحب المراقي: وهو ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سمت وسائم الغنم، معلوفة الغنم أو ما يعلف، الخلف في النفي لآي يصرف، أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. والنوع الخامس من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الغاية، كقوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يفهم منه أنها إن نكحت زوجا غير الأول حلت له أي الأول. ومثاله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق أو يفيق من أفاق، والنائم حتى يستيقظ. فمفهومه أن الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والنائم إذا استيقظ لا يرفع عنهم القلم، بل يتعلق بهم خطاب الله بالأحكام الشرعية، لأن معنى رفع القلم رفع الخطاب التكليفي، وذلك لأن التكليفي مشروط بالعلم والقدرة بخلاف الوضعي، فهو ثابت في حقهم من باب ربط الأحكام بأسبابها على ما هو محرر في موضعه. والنوع السادس من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الحصر، ومثاله في كتاب الله تعالى: إياك نعبد، فإن الحصر المدلول عليه بتقديم المعمول يفهم منه عدم عبادة سواه جل وعلا. ومثاله في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي وضوء أو غسل أو بدل منهما، وهو التيمم لمن عجز عنهما. فمفهوم الحصر أن الصلاة الواقعة بطهور مقبولة أي صحيحة، أفاده الشارح. ومفهوم الحصر له صياغ، منها تقدم النفي قبل أدوات الاستثناء، والحصر بإنما، وتقدم المعمولات والمبتدأ مع الخبر. والمراد بمفهوم الحصر عندهم إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه بصيغة إنما ونحوها، وهو أعلى وأقوى أنواع المفاهيم. قال في المراقي: أعلاه لا يرشد إلا العلماء. والنوع السابع من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الصفة، وهو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف، فمثاله من كتاب الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فمفهوم قوله اللاتي دخلتم بهن أن الزوجة التي لم يدخل بها الزوج وإنما عقد عليها فقط لا تحرم عليه بنتها، أي لا يحرم عليه نكاحها، وهو قول عامة الفقهاء. ومثاله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. فمفهوم الصفة أن المعلوفة لا تجب فيها زكاة، وهو كذلك عند غير مالك رحمه الله تعالى. وأضعف أنواع هذه المفاهيم هو مفهوم اللقب. قال في المراقي: أضعفها اللقب، وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. أضعفها اللقب، وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. وضابط اللقب هو الاسم الجامد كأسماء الأجناس والعلم بأنواعه الثلاثة: الاسم والكنية واللقب وأسماء الجموع. وجمهور العلماء على أن اللقب لا مفهوم له، وهو الحق، وربما كان اعتباره كفرا. فقوله تعالى: محمد رسول الله مثلا، لو قال أحد فيه بمفهوم اللقب فقال يفهم منه أن غير رسول الله لم يكن رسولا، فإنه يكفر بالإجماع. وقيل باعتباره، وهو قول الصيرفي والدقاق وابن خويز منداد من المالكية، وقال به كذلك بعض الحنابلة. نص على ذلك الإمام السبكي في جمع الجوامع. إخواني الكرام، مفهوم المخالفة أيضا له موانع، وموانعه ستة، وسنذكرها بتفصيل في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. أحبكم في الله، عبد الله وحراء البعمراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.